هذا سائل يسأل عن حديث مدى صحة حديث الافتراق عند أهل الحديث، لأن وجدنا من يشكك في صحته، بل توصل إلى رده وتضعيفه، وهو فلان بن فلان كذا سماه الكاتب. سمه رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمه لا حرمة له. نعم. آه الله يبارك فيه. قال لا أنه الله يرد حديث رسول الله. على كل حال هو عبد الله يقول ابن محمد الأمين الشنقيطي. هذا يدافع عن الجهم بن صفوان. أقول بارك الله فيكم هذا الحديث. وصوته عندنا مسجل. نعم. خلاص. شهادة الشهود. يدافع عن جهم بن صفوان فلا أغروا أن يرد حديث رسول الله. الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث مخرج في السنن والمسانيد، وهو حديث عند أهل الحديث ثابت، أقل أحواله الحسن، وصححه جمع من أهل العلم وهو كذلك. وإنما يسعى في التشكيك في صحة الحديث أهل الأهواء الذين أقض مضيعهم هذا الحديث. وأما الأمر الثاني فالذي حكاه عن هذا المضعف، هذا المتكلم في تضعيف الحديث لا يعرف علم الحديث أصلا وما شم رائحته، فضلا عن أن يكون من أهله. وفي هذا وأمثاله يقال ما هذا بعشك فادرجي، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب بل بالمنكرات، وهذا منها. وكما ذكر الشيخ أن هذا يدافع، يقول تتكلمون في الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ولعلهم سبقونا فحطوا رحالهم في الجنة، ولعلهم ما حطوها فحطوها في النار، يعني سفاهات. فمثله لا ينبغي أن يلتفت إلى كلامه. بارك الله فيكم. هذا هو الوجه الثاني باختصار. قلت أهل الأهواء وعبد الله بن يوسف الجديع أيضا، مجموعة زمرة.